وضلم وحد من السيف ورق من الشعر وعطوها في النار تلاقي الأمانة بتاعتك سندتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم يا رب تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الكرام الأحباب، شعب الإيمان علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إياها، والعاقل هو الذي يبحث عنها، والعاقل هو الذي يصل إليها، والعاقل هو الذي يطبقها، لأن هذه الشعب بها تدخل الجنة. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على هذه الشعب. ومن شعب الإيمان العظيمة التي إن شئت قل هي مجمل للدين، مجمل للإيمان كله، ألا وهو الوفاء بالعهد، الأمانة التي لخصها الله جل وعلا كخلاصة لديننا. قال ربنا جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة كما قال العلماء هو الدين، هو ده الإيمان. فإذا أردت أن أرخص لك الإيمان في كلمة، الأمانة. أمانة في كل شيء، أمانة في كلامك، أمانة في نظرك، أمانة فيما علمك الله جل وعلا إياه أن تبلغه، أمانة في حدود الله جل وعلا التي حرم عليك أن تتخطاها، أوامر أو أمانة في محارم الله التي حرم عليك أن تقع فيها، أمانة في الواجبات التي أمرك الله جل وعلا أن تعملها. الأمانة هي ملخص للدين، الأمانة هي ملخص للدين. وبغير الأمانة لا إيمان، وبغير الأمانة لا إيمان. ده أنا مش بقول لك بقى الأمانة أو الوفاء بالعهد، ده هو ده شعبة من شعب الإيمان، ده هو ده ملخص الإيمان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى الإمام أحمد وابن حبان من حديث أنس وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان، ما فيش إيمان ما عندوش أمانة. عشان كده يا إخواننا لازم تعرفوا مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم مع بدايات الدعوة في مكة دعا الناس إلى أصول الإيمان، إلى أصول الإيمان. يعني ممكن حضرتك لو أنت قرأت سورة في القرآن تعرف دي مكية ولا مدنية إزاي، إن لها بتتكلم عن الأصول، المعتقدات، الحاجات الكبيرة في ديننا، تعرف إن دي مكية. بدأ تتكلم بقى عن الفروع وفروع الشريعة والحاجات بقى اللي تحت المواريث، يبقى تعرف ان دي مدنية. لم يبقى اذا في بدايات الدعوة المكية تكلم النبي صلى الله عليه وسلم او دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى اصول الايمان، الى اصول الدين، الى اصول الاسلام، او من ضمن الاصول الوفاء بالعهد، اداء الامانة. لما وقف هرقل، لما وقف أبو سفيان أمام هرقل في صحيح البخاري حديث ابن عباس، حديث طويل جدا، وأراد هرقل أن يتبين صدق محمد عليه الصلاة والسلام، وكان هرقل لسه نصراني وأبو سفيان كان مشرك ساعتها. فسأل هرقل أبا سفيان عدة أسئلة، من أوائل الأسئلة قال له: إلى ما يدعو الرجل ده؟ بيدعو لإيه؟ فقال أبو سفيان: يدعونا إلى، أو يأمرنا بي، اسمع، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف وأداء الأمانة والوفاء بالعهد والصلة. الأمانة والوفاء بالعهد. خلص أبو سفيان، قال له هرقل: قلت لك إلى ما يدعو؟ قلت لي يدعو أو يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف وأداء الأمانة والوفاء بالعهد والصلة، وهذه صفة نبي. هو ده الإيمان، هو ذا الإيمان اللي هرقل سمع عنه، هذه صفة نبي. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذلك، بدأ بذلك، إنه ده أصول الإيمان، هو ذا الدين، هو ذا ملخص للإسلام. لأنك بغير أمانة تفقد دينك. خلي بالك، واحنا بنتكلم عن أمانة أو الوفاء بالعهد، خلي بالك الكلام ده ليس مع المسلم وفقط، بل مع المسلم والكافر، مع المسلم والكافر، بل مع المسلم والخائن. ألم يقل النبي عليه السلام أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك؟ واحد بيخونك أعمل معاه إيه؟ طب الجزاء من جنس العمل؟ لا ده في الآخرة يا حبيبي. إنما الوقت أنت ليس في جعبتك إلا الإيمان. حضرتك سفنجة لما تعصرها بتطلع إيه؟ بتطلع اللي تحط فيه. اتملت مية عصرتها هتطلع إيه؟ هتطلع عصير؟ هتطلع حنضل؟ هتطلع مية برضو. أنت مليان إيمان، مليان أمانة، مهما تعصر مهما تخان مهما يضغط عليك ما فيش في قلبك إلا ده، كل إناء بما فيه ينضحه، ليس عندك إلا الأمانة. عشان كده النبي عليه الصلاة قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى اللي بيخون ليس لك أن تخونه أو ليس لك أن تخنه، بل لابد أن تكون أمينا معه، لابد أن تكون أمينا معه. خلي بالك ده في الدنيا يا أخي حبيب. والنبي عليه الصلاة اسمع دي بقى، يقول المؤمنون على شروطهم، المؤمنون على شروطهم. يبقى أنت لو أنت اديت كلمة لحد من وفائك بعهده، من مش كلمة راجل، مش تقول له معادنا الساعة كام؟ معادنا الساعة 11، يقول لك معاد إنجليزي، قول له لا معاد مؤمن. لأن من صفة الإيمان أن الساعة 11 يعني 11، مش تقول له 11 استنى لي 12، إن ما جيتش واحدة يبقى استنى لي 2، ما جيتش 3 يبقى مش 4. وواحد يقول له معادنا إمتى؟ يقول له بعد العشاء. بعد العشاء بعد الفجر يعني؟ لا، المؤمنون على شروطهم. من علامة الإيمان الوفاء بهذا الشرط بعهد العهد. قال ربي إن الله يأمركم، ده أمر، ده دين، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ده أمر من ربنا. عشان كده يا أخي حبيب يلي أنت عايش في الدنيا، أنا عارف إن إحنا نعيش في زمن ضياع الأمانة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أنا عارف إن إحنا نعيش في سنوات خداعات، بيصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها القائم ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العمل، كل كلام النبي صح، لكنك مؤمن يساوي أمين. لقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته وسط أناس يخونون الأمانة ويقتلون ويزنون ويغشون ويعبدون الأصنام من دون الله ويأكلون الميتة ويأيدون البنت الصغيرة، ومع ذلك وسم النبي وهم مشركون. قبل النبوة وسم النبي وسطهم بالأمين، بالأمين. عشان كده غزا النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم. هو ده أول الإيمان. الإيمان هو الأمانة، الإيمان هو الأمانة، الإيمان هو الوفاء بالعهد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هقول لك، حتى لو الناس كلها حواليك وحشة لازم أنت تبقى حلو، حتى لو الناس كلها حواليك خونة لازم أنت تكون أمين، حتى والكل اللي حواليك لا يوفوا بعهودهم، هات كده صنايعي مثلا، اتفق مع سباك ولا اتفق مع كهربائي ولا حاجة، يقول لك طب ماشي هجي لك بكرة ويجي لك بعد 5 أيام ويقفل محمول وما يردش عليك ولا يوفي بعهده. لا لا لا، أنت خليك أمين حتى لو خان كل الناس، حتى لو خان كل الناس. ليه؟ لأنني لا أكون أمينا طلبا لمحمدة الناس، وإنما لأن هذا هو ديني، لأن هذا هو إيماني، لأن هذا هو أمر ربي. ولا عليك كل الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع دي بقى، اسمع، صلى النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. لو الأربعة دول فيك، الأصول الإيمان شعب الإيمان ده هي، الأربعة ده فيك لو الدنيا كلها راحت منك ما يهمكش. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وعفة مطعم، ده في الدنيا ما يهمكش الدنيا. طب وفي الآخرة؟ لا لا، ده في الآخرة لما تعد على الصراط هتلاقي الأمانة، الأمانة على اليمين والرحم على الشمال، أو الرحم على اليمين والأمانة على الشمال، تيجي تقع على الصراط في النار يسندك أمانتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وترسل الأمانة على جنبتي الصراط والرحم، ترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، وانت ماشي على الصراط كلاليب النار بتطلع وخطاطيف النار وشارة النار، وانت ماشي على الصراط وظلم وحد من السيف ورق من الشعر وهتقع في النار، لاقي الأمانة بتاعتك سندتك والرحم بتاعك سندك، لغاية لما تعدي خلاص الذي يضمن لك الجنة أيها الأمين الذي تفي بعهدك يا من استمسكت بشعبة الإيمان هذه، الذي يضمن لك الجنة هو رسول الله، والذي يضمن أن تفضح يوم القيامة إن فقدت الأمانة أيضا هو رسول الله. قال لكل غادر لواء يوم القيامة، اللي بيغدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ما عندهش وفاء بالعهد، النبي يخاصمه حتى لو كان مع مشرك، إنما يضمن لك الجنة لو كنت أمينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. مين اللي يضمن لك الجنة؟ النبي. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، يضمن لك رسول الله الجنة. فالإيمان هو الأمانة. مش بقول لك الأمانة شعب من شعب الإيمان، لا، ده الأمانة هي الإيمان. أسأل الله تعالى أن يجعلنا لكم من الأمناء، وأن ينفعنا بذلك في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.